لعلم المرشد المخصص عدم انتقاله نفس كذلك عدم الكم المتصل عدم الكم المتصل في ذاته وفي ذاته والافعال فهذا معنى ان المفعول لا علمي الان هذا تقرير قبل الان صفات المعاني صفات المعاني مفهوم له وجودي فهي صفات وجودي عدميه وليست احتضاريه وليست احوال الاحوال كثيره الاحوال كثيره هي وسيله بين الوجود والعدم لكن الفرق الى درجه الوجود لكنها كثيره فهي كثيره ليست وجوديه لكن حتى وجودها إنما لا يتكرر يعني معاش يمكن فيه يحتاج الركب في كلمة رأي يمكن تقعد لك مش تعبر يعني ولا تستطيع أن تكون تفشى لك تفشى مراجعة هذه مراجعة مراجعة لك مقصودة يعني في المطبع الثاني مش يمكن مقرد مش مانع أنا ما كنت مش ملوه تعليم الصفات الوجودية هي التي تتصور بيتها يعني احتاجها فالصفات المعاني هي الصفات الوجودية ما معنى المعاني هي جمع معنى في اللغة هي مقابل الذات ليس مستقيم ونفسه المعاني المعنى يقابل الذات عندنا لا يكون معنى ومعنى فالمعاني في اللغة فلا يتفق على صفة الله تبارك وتعالى لما هي لغة لغة المعاني أو المعنى المقابل الذات سبحان الذات ومعنى واصطلاحا كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما كل صفة قائمة بموصوف صفة المعاني كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما فالقدرة صفة معاني صحة صفة وجودية يصح رؤيتها يعني تصح رؤية الأساسية إذا كشفت إذا ترى قدرة الله تبارك وتعالى لأنها وجودية فهي صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى موجبة لا مقدرة فالقدرة موجبة حكم وهو كونه قادر وهو كونه قادر وهذه المعاني او المعاني هي كل صفه قائمه بموصوف موجبه له قدره كونه قادر مثلا فانه لازم للقدره كونه قادر لازم للقدره فلما هو له صفه له صفه اسمها القدره موجبة أنه له أن كونه قادرا فبين القدرة وكونه قادرا تلازم هذا معنى أنها موجبة له حكم أن القدرة موجبة أن صفة المعاني أو صفة المعنى موجبة حكما توجب حكما ما معنى إجابة هذا الأمر؟ أي كونه قادرا لازما وهذه لم تكن صفة المعنوية الصفة المعنوية وهي أثر صفة المعاني فبين القدرة وبين المعاني والمعنوية ثلاثة سيد تقريبها من الله تعالى رواية الرواية ولذلك لما قلنا أن صفة المعاني أن المعنى صفة قائمة بالموصوف موجبة لذلك الموصوف بحكمه لكونه قادرا لأن معنى بهذا أن بين صفة المعاني والمعنوية تلازم لا ينفكان لكنه صاحب الوجود أصلا في غيره صفة المعاني صفة وجودية أم لا وجودية والمعنوية ليست وجودية ثبوتية أحوال أقول أحوال أنا أحوال واضح أما الذي لم يقل الأحوال لم يقل صفة المعنوية تذكرون هذا لكن إذا أثبت المعاني يعني لزوما وبديهيا تثبت أثرها لكن من قال بالأحوال قال بصفات معنوية لأن هي الأحوال هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معلنة في علم هذا تعريف الحال أو كلام معلوم حال واجبة الذات ما دامت الذات معادلة إلا تلك بينها، لكن بين المعاني والمعنوية سيجب يعني قدرة تصوره قادر، علم يومه عالما، إرادة كونه مريدا واضح. طيب صفة يتأتى بها رجال ملكي وإعدامه على وقت الإيمان. أنا رأيت نقاش أن نبين يعني العلاقة بين المعاني والمعنوية ونفهمها جيدا، ثم نتطرق إلى بقية ما في الكتاب. لأن كل عبارة في الكتاب يعني هو أتى بعبارات تحتاج إلى بيانين، مثل أن القدرة تتعلق يعني بالمعلوم أم لا، هل أن القدرة كذا، أن القدرة فرع عن الإرادة فرع عن القدرة، أن القدرة فرع عن الإرادة والإرادة فرع عن الحكمة مع الفرعين، وهنا تجد تبريات وفعل في الكتاب. يعني كل مثلا تأخذونها في تحقيقها وتزيد إشكال المتوارث دائما إليه، لأن تلك الألفاظ فرع وعلة ولازم وبعض هو هذه الأشياء لا تليق بكلامه تبانت ووضحت، لكن نحن سنبينها. فدعنا الآن نبين العلاقة بين المعاني والمعنوية، سمات المعارف والمعنوية. الآن بينا في شرح الخلاص والآن الفرق بين الوجود والثبوت. سمات المعارف الجسدية ومعنى الجسدية أي تكون يدها وفي ذلك حفظ الخارج وصحه رؤيته. الثبوتي لا متحقق الخارج لكن ينتهي الى درجه الوجود، هذا هو الثبوت الحاصل. فالصفات المعنويه من الاحدث الحاله قال بها، ومن لم يثبت الحال قال بالمعاني التي لم يثبت، يعني لم يرد فيها صفات معنويه لم يقل بها، لان صفات معاني تستجيبها، لان صفات معاني تفصل جائزا عن الخلق. هي متعلق تطلب المتعلق، سمى المعالم متعلق فتطلب المتعلق، ومتعلقها الممكنات، ومتعلقها الممكنات. فمتعلق القدرة المقدورات، ومتعلق الإرادة المرادات، ومتعلق العلم المعلومات، ومتعلق المسموعات وكيل الموجودات، ومتعلق الفقر المضطرات وكيل الموجود، ومتعلق الكلام. ها؟ خطاب المكلف المقابل، متعلق الكلام المقابل. فالقدرة والإرادة تتعلق فهي متعلق، فتجد الى متعلق وتعلقه هو، يعني هنا عندنا متعلق هي القدرة مثلا، والمتعلق هي يؤمن هذا الشيء يؤمن الحق العام لذي أهمية هي القدرة متعلقة بشيء أي موت ما تعرف الموت أحسن لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستقيم سواء إلا أنه مستقيم، لأن إذا تعلقت بالواجب يترتب عليه، لكن إذا تعلقت بالمستحيل تعلقت يترتب عليه المستحيل، فهذا الفرق أكثر. فمن قال مثلا أنه بالعجز وتوهم العجز لعدم تعلق القدرة بالواجب المستحيل، هذا فهم ثم فرق، لأن وظيفة القدرة هو تعلقها بالممكنات والممكن. لماذا؟ لأن القدرة ما هي وظيفتها؟ ويتأتى بها الإيمان والإعجاز. هل أن الواجب واجب الوجود يتأتى إيجاده؟ هو واجب موجود. فمثل ضروري الوجود لا يقبل الإيجاد. والإعجاز لا يقبل الإعجاز واجب الوجود. هذا يعني الباطل. مستحيل. والآية الأول تصريحها. فيتركب عليه أمران مستحيلة تصريح حق ومستحيل. كما هذه المنهج؟ نقول لي احنا لا تصريح عن الواجب. ما تعني الواجب؟ لا تصحى مثل فلان على غير الضروره ومش مثل فلان اللي بتشتغل مش قدره ما تعرفش الموضوع ده. انا حتى هذا المعرفه المفروض بعد ما شافوا المعاني والمعاني القدره عليها في الدنيا تحت هي اللي جاي تحت القدره مش وتعرف. وكذلك ايش القدره هي تقول الوصايا هذا المجال هي سبب عدم الوصايا ايجاد واعدام يعني ايجاد واعدام بين عدم وجود الوجود هو وجه وجودنا فايجاد صحيحه ولا هذا التنافس هذا الشيء الاول من الحلم طيب عذابه خذ ضعف الاسلام بل ان الواجب يقبل العذاب هذا فرق احنا هنا نتعرف بالواجب احسن نصح المفضل نشير المستحيل ماذا عليك المستحيل ماذا يقبل الكل الله هو ضروري العذاب نشير القدر ايه هي وظيفه القدره ايجابي الان المستحيل يمكن المستحيل لأنه ضارب وضروري العمل لا يقبل سموه نذهب إلى شيء الاعتراف الآن المستحيل الذي هو يعني الذي هو ضارب وضروري العمل يعتبر سموه عنه أكثر إذا تحسيح وقتها الآن الوضع تتعلق بالمستحيل فإذا قلت لك مثلا الآن ما أخبر رسول الله قد لله ماذا تقول لي؟ ها؟ مستحيل الحضر لا يتعلق الحضر لا يتعلق من قل لا يقول أن الحضر تتعلق بشنية ممكنة يقول لي لا يدي ولي نوري ولا تعلق بشنية هذا ليس حدث بل هو عالم المتابعة لقدرته للتباعة والتعلق فتح لوقت الآن أردنا أن الفرق بين المعاني والمعلومات بين المعاني والمعلومات المعاني هي كلها والمعلومات كون ذات عالمة أو قادرة عندكم العلم والقدرة عندنا عدة ومعلومة عدة كون عدة كوني عالم وعدة كوني قادرة وعدة كوني مهندس هو العلم والقدرة والقدرة العلم هي القدرة والقدرة إنه معنى كون في حالة القادرة عدده العلم والقدرة القادرة بالذات الذات هما من صفات المعاني فقوله من صفات المعنوية نسبة للمعاني التي هي علما يعني المعاني علما للمعنوية التي هي معلومات عندنا علما ومعلومات المعاني علما للمعنوية فإذا قلنا قدرة يعني كونه قادر فبين كونه قادر هذه معنوية هي معلومة أين علاجها؟ القدرة كونه مريضا أين علاجها؟ الاضطراب كونه عاجزا فالصفات المعنوية معلومة صفات المعاني علاج هذا الكلام بينهم علاجه معلومات من نشر الرياضة والمقصود به عند أهل السنة والجماعة ليس المقصود به أن المصطلح الفتى فيه أي أن أن القدرة مؤثرة في المعلوم الذي هو المعنوية لا ليس المقصود به التحذير هنا كان العلاقة فقط علاقة ليس التأثير لأنه لا نقول بالتأثير يعني القدرة ليست هي المؤثرة في المعلومة استوجبتها والتزمتها مخصوصة التلازم هنا ليس التلازم بمعنى التأثير لا لا هنا فقط هو علاقة ها؟ هي علاقة فقط التلازم ليس طيب الحرم ان تلك العلاج المجدومة للمعنوية تتبقى تلك المعنوية العلاج المجدومة ما هي العلاج قدرة الدراسة العلم المجتمع المصادر كلام الكلام الحديث هذه علاج المعنوية ما هي العلاج كونه صادر كونه رميزة كونه عالية كونه وسميعة كونه بصيرة كونه تشريرة كونه حي هذه معنوية عند العلاج ومعنوية فتجاه المعاني هي العلاج فالعلاقة بينهما المتدرج فقط ليس تأتي هناك ليس أن المعاني المذكورة في المعلومة يعني باطل الكلام أن يؤدي إلى الكفر يعني ما معنى التدرج يعني إذا قلت أنه أن له قدرة يعني إذا قلت أنه أي قادر فهو أنه منطق يا رب فهو أتوها بينما علاقة فالمعنى مش هكذا تكون مدرسة للذات لا تقصد بوجود ولا بعشم هذا الكلام المعقد بالنسبة لا يكون لك ومثل هذه العبارة فالمعنوية وصفة مدرسة للذات لا تقصد بوجود ولا بعشم بس هذه المعنوية صفة مدرسة زي يعني حوالي قال لا تقصد بوجود ولا بعشم فهذا الكلام الذي يوصفه على ماذا؟ إذا يجبون بحث حقا وحقا معلنة بمعنى قاطع الإبتلاك وعلنة الوصفات الموجودة قائمة المجدد المجيبة كلها رحمة وهو ستة ثمانة يعني كتاب معنى هي الإبتلاك هي الإبتلاك ومعنى الإبتلاك هو الإبتلاك معنى والإبتلاك معنى هي ما تعرفها هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معلنة بعلم ومعنى معلنة بالعلة أي أنها لها علاج العلاج هي صفة المعاني هي التي تستوي إفكت معلومات التي هي معنى واجب هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معلنة هذا على قول الأول حتى تعلمون أن القول الوحيد من الصفات هو إثبات الحق يعني هذا الكلام يعني المصطفات اللي يتنوان نقولها اللي يكون مرنق اللي انتقر بخصوص الزاد العقيد وقت عشر في هذا الفضل فجي الكتب يقولون أنه لم يتعاقب فيه وكتب عشرين في فتحه وفيه انت عمش على ذلك هو ترى أنه يعرف لك المعنوية بها وكل لك المعنوية حتى في شهر أو في صحة البوتين شو مالا تقول لماذا لم يقول لك أنه يكون فيها إحقاق هي مثل هذا الكل قرصة يعني انا لا اتعامل على كل محيط يعني شفت كل غربة العقيدة الحق بين العقيدة ورب سبحانه وتعالى مش بالعقيدة في سنة جديدة في كل مرة وراح يعني ممكن مش حاجة الدنيا ما تجيها سبحانه وتعالى الباقي تبين انه ما عندك مش دين كانت معنوية انا الحاجة يعني منه مجيب بجيب الحال ما كنا لا تكون فيه اثنين اثنين من اللي أعطى ثم بالتدفع يعني بفاد حجاري عرفت أن الحسد يعني فيه ومن أجل الحق فأخذ أنا تفكير نفسيات تربيات وجوديات ثبوتية فهو كذا نفسيات تربية وجودية ثبوتية ثبوتية والإيمان العلمي واضح يا جماعة أن هذا هو له وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله مغارة حق العلم التي يكون عن مرتادة أو القدرة التي يكون عن مرتادة يعني أتابعها معلومات إنما تدور على أقل ذلك لا نقول به التأثير لا نقول به يجوب به مدد نعم نقول لك الكلام إن شاء الله تعالى صعب فيها حتى لا تكون مسلمين إذن نحن في نفس الصف لنا فيه تعرف المعاني والمعنى اللي ذكرنا في الدعوة. لو ما في معنى الفاعلة فيها لأن كل حقيقة سيأتي معنا هذا العلم لكن معنى الشيء الآن أخبر معلومة طبعا مكررة عندما نقول أن القدرة توجد وتؤجر وأن الإرادة تخطر هذا ما يجب الذات هي التي توجد وتؤجر والذات هي التي تخطر الذات العليم هذا ما جاء حقيقي يعني الذات الإسلامي والله طيب قال الأئمة رحمه الله تعالى إنما أطلقوا على مكان المعاني الجنة دون المعنوية يعني جعل المعاني هي الأساس هي الإتزان من أهلا والمعنوية هي المعلومات إيمان هو الإطلاق واضح يعني ومنطقي صفات معاني الجنة تحفظ وصفات المعنوية تبتلي ولذلك قالوا أن الوجود هو أقوى فيكون علة للثبوت. نعم. قال أن صفات المعاني صفات وجودية تتميز وتعقل على أحيانها. يعني أستطيع أن أميز كل صفة على حدة. القدرة على حدة والإرادة على حدة والعلم على حدة لأنه وجود. مفهوم أو وجود يعني تعقل وتدرك. وإن تفاوضتها لو أزيلت إلى لكن الثبوت له إدراكه وتعقله يعني أعثر من تعقل من الإنسان أن لا نعم الوجود تكون موجود يتقرب يعني فهو نعم والصفات المعنوية صفات الثبوتية لا تعقل على حيالها وإنما تعقل صفات المعنوية لا يمكن أن يدرك الصفات المعنوية إلا بإدراك صفات المعاني بينهما تدرج فإذا قلنا بالقدرة قلنا بكونه قادرا هل يمكن أن أقول بكونه قادرا من القدرة؟ لا لذلك كانت صفات المعاني هي الإله والمعنوية هي المعنوية واضح كانت فلما كانت صفات المعنوية تابعة تابعة لصفات المعاني للتعقل أطلقوا على ما كان أصلا للتعقل عددا وعلى ما كان تابعا للتعقل المعلومة يعني من باب السياحة من باب الحقيقة العلم والمعلومة يعني عندما قلنا أن القدرة مثلا يعني هي التعقل أقوى لأنها وجودية كونه قادرا يعني لا يمكن أن تتعقل هذا الأثر إلا في القدرة صح ولا لا فتعقله فرع تعقل القدرة صح ولا لا فهو أضعف وكذلك هو الصدق فالعلماء لما نظروا إلى هذه الحيثية أن هذا الوجود والأقوى قالوا هذا ولما هذا الأقوى قالوا هذا معنى فقط لها ليس معنى العلة المنطقية الفلسفية فهمت الآن دقة كلامه يعني عندما أقول أنه علة ومعلومات نذهب إلى المصطلح المنطقي الفلسفي لأن العلة مؤثرة عندهم لا هذا المقصود ولماذا طرحوا على هذا على هذين المصطلحين؟ لهذا السبب لهذه الأسباب وقلنا هذه العلم يعني المعاني علم لأنها متعقلة أقوى وجودية وقلنا هذه المعلومات لأنها تعقل لأن تعقلها فرع تعقل القدرة وهي أضعف وجودية وقلنا أنها معلومة فجعلنا هذه أصلا وهذه فرعا لكن تجاوز القواعد الأصلية والفرعية ليس على الحقيقة منطلح تجاوزه حتى نتصور المسائل فقط لا غير واضح؟ واضح شديد. أن الله على كل شيء قدير في غاية أخرى وكان الله على كل شيء مقتدرا يا مقتدر عاشقين فرق إيه تقول عربية على معاني قد يستعيد بطرق مبالغة مقتدر بطرق مبالغة وستجاء مبالغة بطرق على معاني وهي أسماء ليس مقتدر فما فرق بين الشمس والمصيحة والمرضى هناك فرق كبير بلاده هو ما يمنيش محد من أن يأتي قاع طيب قال رحمه الله تعالى صفة يتأتى بهذه الجانب كل منزل وإعدامه على وقت الكراية قال يتأتى بهذه الشهر كل مسلم وإعدامه المراد بالتأتي هنا يتيسر بهذا إخراج كل مسلم من العدم إلى الوجود وإخراجه من الوجود إلى العدم نعم سواء كان جيدا أو عارضا مكتسبا للحيوان أو غير مكتسب ففيه تنبيه على ثبات مذهب القدرية الذين أخذوا أفعال الحيوانات الإسلامية على تعلق قدرة الله تبارك وتعالى وعلى أساس مذهب الفضائيين الذين أسسوا بعض المؤمنات لقوى الطبيعة العلوية هذا أخذناه مرة معنا يقسم حكم عادي لهذا الخلق الذين يقولون يعني التراب العقلي بين شيئين بين السبب والمسبب لأنه ليس بحقل وليس بإيجاد موجب. ها؟ يقولون الأسلام. شيء طبعا هذا معنى يتأتى بهذه الجنة واضح أن يتأتى بهذه الجنة كل مؤمن. طيب الآن قال المؤمن هي أن الصدر تتعلق بالمؤمن تتعلق بالمؤمن. طيب ما تتعلق أولا يكون أول ما تتعلق التعلم تعريفه طلب صفة أمر ثابت عن الذات يصدق لها فالقدرة مثلا طلب صفة أمر ثابت عن الذات يصدق لها أي فاتحا في تلك القدرة طلب صفة أمر ثابت عن الذات يصدق لها فالقدرة مثلا طلب أمر ثابت عن الذات ما هو الأمر الثابت عن الذات الذي تطلبه خارجا على محلها المخلوق أي مفسدة وهي مفسدة لأنها مرضى ولا تطلب المستشفيات ولا تطلب الوجبة وهذا معنى قولنا صالح تصلح لها طلب صفة أمر ذاتا عن الذات يصلح لها لا معنى أن يكون صالحا لها أي يمكن فالواجب المستقيم غير صالح به القدرة نحو الناس وبين ذلك تصل ضميره بعد قليل ان شاء الله تعالى. فهذا معنى التعليم طلب صفة امرا ذلك على الذات يصلح لها فالقدرة تطلب امرا ذلك على الذات وهي وهو المقدور وهي الممكنة لان الممكن صالح القدرة اما المستحيل غير صالح القدرة صح ولا لا؟ القدرة لا تتعلق بالمستحيل لا تتعلق بالزواج بين هذا صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك الألف يطلب أمرا ذلك عن الذات صالح يصلح لها يطلب المعلومة. نعم وهكذا. طيب فحقيقة التعلق إذن هو طلب الصفة أي استضافها أي استلزامها أمرا ذلك على قيامها بمحلها تطلب الأمر ذلك على قيامها بمحلها وهذا هو حقيقة التعلق بالفعل هو سيأتي معنا الآن المبين في القدرة والإرادة هناك نوعان من التعلق صلوحي وتنزيل صلوحي وتنزيل معنى قولنا صلوحي أي صالحة للإيجاد والإعجاب قابلة للإيجاد والإعجاب هذا أخذناه في القرآن أن المنطق مكمل بالقوة والفعل القانون عندما نقول ان الانسان كاتب بالقوه اي كل انسان قارئ للكتابه صح او لا لكن اذا قلنا ان كل انسان كاتب بالفعل المفكر ان بعض الاناسيه لا تكتب صح او لا فهذا معنى التنجيزي والصلوحي الصلوحي هو القوه والتنجيزي هو الفعل فالقدره عند التعلق الصلاحي هو صلاحيتها للإيجاد والإعجاب واضح أعطيكم هذا المثال زيد مثلا يكون كاتبا يكون فقيها يكون كيميائيا يكون رياضيا القدرة صالحة لهذا وهذا وهذا وهذا لكن نجحت القدرة أن يكون كاتبا فنقول زيد فالتنجيز فالصلوحي أعام من التنجيز يخصص ما معنى يخصص هو معنى أنك يعني حقيقة واحدة ممكن تكون كاتب لطيف كيميائي رياضي تجارب لا تجارب لا هذا صالح يعني القدرة صالحة لكل شيء كهذا وهذا وهذا فيه لكن بالفعل اي تجهيزيا ليس كاتب واضح لماذا اتينا الى هنا طلب صفه امرا زائدا على محلها او امرا زائدا على القيامه بمحلها يكون حقيقه في التنجيم الصلوح يكون مجازا تجاوزا لانه مثلا القدره تعلقت بايجاز مثلا صار أن يكون مثلا صاحب صنعة، هل يتعلق تنفيذي أم لا؟ تنفيذي سواء هنا يعني طلب الأمر الثالث عن قيام بمحلها أم لا؟ المقصود هذا ممكن، لكن التعلق الصريح أنها صالح قد يكون مقابل الكل صاحب صنعة مثل صنعة الأحذية، صنعة الأدوية، صنعة الأفريقية، طبيب، مهندس، ذكي، أمي، طالب علم، فيلسوف كثير. فرأيت أن القدرة، أن تعلق القدرة وطلبها أمرا دائما على القيام بمحل يكون حقيقة للتمجيدي، صح ولا لا؟ حتنسبه مطيع ولا لا؟ في الصلاحية تجنبا، إن الصلاحية قابل عدة وجوه. إيقاف حد فضوه، لكن طالح القدرة للإنسان الطالوحي هو القادمية للإجاج والأعداد بالنسبة للصدر التنفيذي ثم الإجاج ثم الأعداد كما كان وأما إطلاق التعلق على الصلاحية الحقيقة بالأدلة هو مزاج هذا ليس تعلقا حقيقة لأنه ليس هناك طلب أمر زائد على على على الصفة. قلنا أن التعلق هو طلب صفة أمر زائد عن الذات، أمر زائد عن القيام بمحلها. بالنسبة للفلوجي ذلك ليس هذا الأمر ليس متحقق. فإشلاق التعلق نقول مثلا تعلق قانوني قديم مجال، أما التعلق الحقيقي يكون مستدير. ورأيك يا أستاذ معنا من الضبط. فإذا قلنا أن القدرة متعلقة بالممكنات خرج أن تكون القدرة متعلقة بالواجب أو المستحيل، صح أم لا؟ لماذا؟ لا يمكن أن تتعلق القدرة بهما وكذلك الإرادة، لأن تعلقهما بالواجبات إمكان لعدمها فعدمها مستحيل. عدم الواجب مستحيل أبو لا للضروري الوجود لا يقبل الحديث إذ هي لا تقبل العدم الواجب لا يقبل العدم فتعلق القدرة بها لا يمكن وإن كان الوجود يعتبر في باب تقصير خاص فهذا يعني التهافت لذلك القدرة تتعلق بالواجب نعم نعم وتعلقوهما بالمستحيل يعني القدرة والإرادة إن كان مستحيل كذلك لماذا؟ لأنه المستحيل هو ضروري العمل فتعلقه تعلقها تعلق القدرة بإعدام المستحيل تحقيق عقل وبإيجاده المستحيل لأنه ضروري العمل واضح إن شاء الله تعالى فلذلك عندما توافق بعض الأنبياء أن قولنا بعدم تعلق القدرة لله تبارك وتعالى بالواجب الذي فيه عجل لله تبارك وتعالى نقول له لا نقول له بهذا عين كمال قدرته تبارك وتعالى وعين كمال فيه لما جلاله وإنما العجز يتحقق إذا قلنا أن القدرة لم تقم بوظيفتها أو الإرادة لم تقم بوظيفتها وإذا نظرنا إلى الواجب المستحيل لنرى أن وظيفة القدرة والإرادة لا يمكن أن تتسلط على الواجب المستحيل فليست في وظيفة القدرة والإرادة التعلق بالواجب المستحيل وإنما وظيفتها التعلق الممكن فإذا رأينا قصورا في التعلق الممكن قلنا بالعكس ولكننا لم نرى خطورة في التعلق بالمؤمن، فقلنا في الزمان فهو عين كمال فيه تبارك وتعالى، فالعجز عنه منتفين جلد الله. نعم. يتأثر بالإيجاد والإعجاب والإعجاب. طيب الإيجاد يكون في الوجود الوجود هو أولو نومي يقول لك كل شيء في الوجود كنا وجود الوجود في الساحة الوجودي ولا يحتاج إلى مخصص ووجود وطاعد وشي مطلعه في الوجود لا يجب أن تتقبلها لا يجب أن تتقبلها أنت تعرف أنها لا أقوى أنا أعتقد أنها لا أعتقد أنه أنا ولا حق ومش بذلك وهو تأتي اعتقاد مفاجد يعني مثلا اعتقاد الله وأنت ترى أنك تعظم الله بها وأنت تدعوه به بأكثر يوم والعياذ بالله كمثل هذا واحد هذا الخيال الذي أنت تعيشه في مطلقاء الناس يعني تارة تدخل في ذخيرة العقلاء وترى أن الأمر يصير كل عندما تعيش الواجب تعرف كما هو تقول أن القدرة كما تتعلق بالواجب الوجود من حيث الإيجاد والإعلام هذا مستحيل وهذا تحت الحرام بالنسبة للمستحيل نفس الأمر ثم تقول لي أن الأمر لم يتقبله لأنك الآن لازلت مستلقي على ظاهرة مستلقية الفكرية حيث الواجب إذا الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير في الموت فقط القدرة في الموت تعلق بالموت لأن القدرة ما هي وصفتها العجل يكون في عدم تلم الوظيفة صحيح الله القدرة في الوظيفة هو الإجابة والإعداد الإجابة يكون في وجه الوجود واجب الوجود قلنا انه يعني الموضوع اذا قلنا انه واجب الوجود يعني لا يكون قديما باقيا مخالفا واحدا فلن يقبل ولا لا ينتقل الى المخصص ولا الى محل واحد امتدادي وصفاته وافعاله لا بين الامور لا بين كلمنا عنه الحدود كلمنا عنه البيان واذا اجاب الاعلام لا يكون لان القدره تتعلق بالامكان مع الحدود او الامكان يعني ممكن لو القدرة تعجب الواجب الموجود هذا البحث إذا كان رأي ليس واجب الوجود معه ولا طيب لو قلنا يعني في شيء واجب الوجود هذا شيء حاصل طبعا لو واجب الوجود يعني يوجد يوجد القدرة وهو واجب الوجود يعني ممكن خطير ثلاثة طيب المستحيل المنتهي يعني لا تقبلوا الثبوت ضروري العدم نقول قدرة الشرير يعني الشرير كثيرا انه ضروري العدم وطيب بجانب شر من حيث الوجود استحاط يعني هذا الضروري من حيث الوجود مستحيل انه هو يعني ما هو الثبوت كيف يوجد فالقدرة لا تتعلق في القدرة ما هي وظيفتها؟ والإجابة الأعداد يكون في الواجب المستحيل. مش فهمها حتى المدافع. عليش. يعني انت تتوهم لا بس هو هذا في عدم هذا هو اجتهاد تظن ان هذا في تفهم الكلام عنه ازاي ده كان ايه هذا هو يعني الصراع على العقيده الفاسده سوف تبقى ان شاء الله دائما وقع الفكر الثاني الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله